بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 19 بعد 100، باب الصوم في السفر. نحن مع الحديث 85 بعد 100. الحديث الأول من هذا الباب عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. وفي الحديث دليل على التخيير بين الصوم والفطر في السفر، وليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان. وربما استدل به من يجيز صوم رمضان في السفر، فمنعوا الدلالة من حيث ما ذكرنا من عدم الدلالة على كونه صوم رمضان. الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهذا أقرب في الدلالة على جواز صوم رمضان في السفر، من حيث إنه جعل الصوم في السفر بعرض كونه يعاب على عدمه بقوله: فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وذلك إنما هو في الصوم الواجب، وأما الصوم المرسل فلا يناسب أن يعاب، ولا يحتاج إلى نفي هذا الوهم. الحديث الثالث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وهذا تصريح بأن هذا الصوم وقع في رمضان، ومذهب جمهور الفقهاء صحة صوم المسافر، والظاهرية خالفت فيهم أو بعضهم بناء على ظاهر لفظ القرآن من غير اعتبارهم للإضمار، وهذا الحديث يرد عليهم. الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. لو تأملنا هذه الأحاديث التي مرت معنا، فنجد أن الإسلام دين يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. يسروا ولا تعسروا، أبشروا ولا تنفروا، هكذا أمرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. والإنسان عندما يكون في السفر يختلف هذا السفر ما بين شتاء وما بين صيف، ما بين وسيلة راحة في الانتقال وبين غيرها، ما بين أحوال الناس مع بعضهم البعض، ما بين الأعمال التي يقومون فيها في السفر. جلادة الإنسان تختلف من إنسان إلى آخر، قوته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل لم يقل للناس أفطروا ولم يقل صوموا، بل خيرهم بين أمرين اثنين: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. هذا الأمر الذي أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ما طلب منا أن يتعالى الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، كنا نسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهذا يعني حتى بالنسبة لرمضان بالدرجة الأولى، بالنسبة للنفل لا أحد يتكلم فيه، لأن النفل إنما عمل يقوم الإنسان به لوحده دون أن يشاركه أو أن يشاركه بعض الآخرين. كذلك وجدنا أن الحر الشديد الذي وصف ووصفه أبو الدرداء حتى قال إنه لم يبقى أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة وهكذا. ولذلك جاءت الظاهرية بالنسبة للآية الكريمة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فساووا ما بين الذي أفطر والذي لم يفطر لم يقدروا. إذن نحن ماذا نقول؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، أما إذا لم يفطر لا حاجة، صام وأدى هذا الصيام. وأيضا تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب ألا يكون الإنسان عالة على غيره، اتركوا فلان فإنه صائم، اخدموا فلان فإنه صائم، ظللوا فلان من شدة الحر، وقع فلان ماذا تفعلون؟ لا، إن الإسلام أراد عندك قدرة على الصيام قم فصم، وإلا أفطر ولا تشغل الناس بك. في الحديث الأخير عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما هذا فقالوا صائم، لماذا سأل؟ لأنه رأى زحاما ورأى أن بعض الناس يظللون البعض الآخر، فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، أي بأن تشغل غيرك بك. وفي لفظ عليكم برخصة الله التي رخص لكم، يعني إن الله سبحانه وتعالى يحب منكم أن تأتوا برخصه كما أنكم تأتوا بعزائمه وأن تفعلوا هذه العزائم، وإلا لماذا كانت الرخصة في السفر وما فائدتها؟ أخذ من هذا أن كراهة الصوم في السفر لمن هو في مثل هذه الحالة ممن يجهده الصوم ويشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات، ويكون قوله ليس من البر الصيام في السفر منزلا على مثل هذه الحالة. والظاهرية المانعون من الصوم في السفر يقولون إن اللفظ عام، يعني يريدون من الناس أن يفطروا، ليس من البر الصيام في السفر، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويجب أن تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص عام وعلى مراد المتكلم وبين مجرد ورود عام على سبب، ولا تجريهما مجرا واحدا، فإن مجرد ورود عام على السبب لا يقتضي التخصيص به، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بسبب سرقة رداء صفوان، وأنه لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال هذا القول ليس من البر الصيام في السفر نظر إلى هذه الحالة عندما رأى زحاما ورأى رجلا قد ظلل عليه وسأل ما هذا فقالوا إنه صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. هذه ليست مسألة عامة، وإنما مسألة هي مسألة خاصة عندما كما قلت يشتغل الناس بالصوام، هذه عبادة بينك وبين الله عز وجل، فإذا كنت قادرا على الصيام في السفر لا تحتاج إلى خدمة الآخرين وتقوم بخدمة نفسك، فالصيام وعدم الصيام سواء، وإذا استطعت أن تفعل هذه العبادة عند ذلك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى دون أن تكون قد حملت الآخرين شيئا آخر. فإذا كان اللفظ عام والعبرة تكون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لكن لا تكون منزلة على حالة معينة كالحالة التي جاء فيها الحديث. عندما سرق مثلا ذلك السارق رداء صفوان، عندما وضع رداءه في المسجد وذهب مثلا ليتوضأ أو ما شاكل ذلك، سرق فقبض على السارق وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا نجد أن السرقة إذا بلغت ربع دينار فأكثر وكانت من حرزها، عند ذلك هذه آية عامة، هذا حكم واحد. حكمه صلى الله عليه وسلم على سارق واحد كحكمه على بقية السراق الذين أتوا بنفس المواصفات كما سرق رداء صفوان. أما السياق والقرائن فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه، وهي المرشدة إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات. فاضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى. وانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، مع حكاية هذه الحالة من أي القبيلتين هو فنزله عليه. وقوله: عليكم برخصة الله التي رخص لكم، دليل على أنه يستحب التمسك بالرخصة إذا دعت الحاجة إليها، ولا تترك على وجه التشديد على النفس والتنطع والتعمق. معنى ذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى كما قلت في البداية ما جعل علينا في هذا الدين من عسر، وإذا جاءتكم رخصة وأنتم بحاجة إليها عند ذلك تأخذون بها، لا تشددوا على أنفسكم. بعد ذلك جاءنا الحديث 89 بعد 100، الحديث الخامس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، فقال: فسقط الصوام وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. إذن سيدنا أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه يصف أحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان الناس ينقسمون إلى قسمين: صائم ومفطر. وشرح لنا الحالة التي كانت في الجو: نزلنا منزلا في يوم حار، أكثرنا ظلا صاحب الكساء. انظر إلى الصحابة كم كان الفقر عندهم، معنى ذلك الذي معه ثوب رفع الثوب عليه من أجل أن يستظل بنفسه، والذي لم يستطع وضع يده على رأسه من شدة الحر. من شدة الحر كأنه أخذ يغمى على الصائم، سقط الصوام يعني لم يستطيع الحركة بعد ذلك. لكن المفطرين ماذا فعلوا؟ قاموا عند ذلك، فما من استطاع أن يضرب خيمة أبنية عند ذلك، ثم جاءوا بالماء، ثم فعلوا يعني خدموا الآخرين. فقال عليه الصلاة والسلام هنا: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. معنى ذلك قاموا بخدمة أنفسهم وخدمة غيرهم، فالأجر الذي قاموا به هو خدمة الصوام. إذن فالأجر إنما كان للمفطر في هذه الحالة الذي آثر على نفسه أن يتعب وأن يخدم الآخرين. أما قوله: فمنا الصائم ومنا المفطر، فدليل على جواز الصوم في السفر. ووجه الدلالة تقرير النبي صلى الله عليه وسلم للصائمين على صومهم، ولو كان الصوم في السفر غير جائز لأمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أن يفطروا. وأما قوله ذهب المفطرون اليوم بالأجر ففيه أمران: أحدهما أنه إذا تعارضت المصالح قدم أولاها وأقواها، من المصلحة في السفر الذي فيه تعب، فيه مشقة، فيه عمل، أن يقوم المفطر بهذا العمل، وإقامة المفطر في هذا العمل أولى. ولذلك هنا قال عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. والثاني أن قوله عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر فيه وجهان: أحدهما أن يراد بالأجر أجر تلك الأفعال التي فعلوها والمصالح التي جرت على أيديهم، ولا يراد مطلق الأجر، ولا يراد مطلق الأجر على سبيل العموم. يعني عندنا عمل الآن، هذا العمل لا يستطيع المفطرون الصائمون أن يقوموا به، واستطاع المفطرون أن يقوموا به، ثوابه لمن؟ للمفطرين. من هنا قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر. والثاني أن يكون أجرهم قد بلغ في الكثرة بالنسبة إلى أجر الصوم، إلى أجر الصوم مبلغا ينغمر فيه أجر الصوم، فتحصل المبالغة بسبب ذلك، ويجعل كأن الأجر كله للمفطر. وهذا قريب مما يقوله بعض الناس في إحباط الأعمال الصالحة ببعض الكبائر، وأن ثواب ذلك العمل صار مغمورا جدا بالنسبة إلى ما يحصل من عقاب الكبيرة، فكأنه كالمعدوم المحبط. وإن كان الصوم هاهنا ليس من المحبطات، ولكن المقصود التشبيه في أن ما قل جدا قد يجعل كالمعدوم مبالغة، وهذا وقد يوجد مثله في التصرفات الوجودية وأعمال الناس في مقابلتهم حسنات من يفعل معهم منها شيئا بسيئاته، ويجعل اليسير منها جدا كالمعدوم بالنسبة إلى الإحسان والإساءة، كحجامة الأب لولده في دفع المرض الأعظم عنه، فإنه يعد محسنا مطلقا ولا يعد مسيئا بالنسبة إلى إيلامه بالحجامة ليسارة ذلك الألم بالنسبة إلى دفع المرض الشديد. عندما نقارن ما بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون في اليوم بالأجر، الصائم له أجر أم لا؟ له أجر. طيب والمفطر الذي قام اليوم بأعمال كانت هذه الأعمال عالية جدا حتى وصلت إلى خدمة كل الصائمين وكل المفطرين، فوجدنا أن العمل هذا قد غمر كل الأعمال، ولذلك وجدنا أن الأعمال الصالحة الكبيرة التي يقوم بها الناس اليوم قد وصلت إلى أعلى، فصار الصوم في السفر بالنسبة إليها قليلا لا يذكر، ولذلك عمم هذا الأمر. والشيخ ضرب أمثلة يعني رائعة في ذلك، من جملة هذه الأمثلة أن الإحسان أحيانا ربما يأتي معه شيء آخر. من جملة هذا الشيء ضرب لنا هذا المثل: كالطبيب أحيانا الذي يريد، أب طبيب اليوم بأبسط الأمور يريد أن يعالج ولده، فقام فأعطاه حقن، هذه الإبرة، هذه الإبرة تؤلم، لكن هذا الألم من أجل ماذا؟ من أجل شفائه. فهذا الألم الذي حصل من أجل شفائه هو محسن بشكل عام، ولكنه مسيء بشكل خاص وهو بهذا. هل تحسب هذه الإساءة في الإيلام من أجل أنه يعالجه من أجل أن يشفى من مرضه الذي بإذن الله تبارك وتعالى الذي ألم به؟ وهكذا شرح لنا الشيخ هذه المسألة، ف فإن الأجر الذي يكون كبيرا بالنسبة للمفطرين كان أكبر بكثير من الفعل الذي قام به هؤلاء الصائمون الذين احتاجوا إلى أشياء كثيرة، حتى صار هذا العمل الذي قاموا فيه في السفر لم يكن كثير الأجر بالنسبة إلى ما قام به المفطرون جزاهم الله خيرا في هذا الوقت الذي خدموا فيه جميع الأمة. بشكل عام، إن الإسلام دين الواقعية، دين المصلحة العامة، فتجد أنه عندما يسافر الإنسان ربنا سبحانه وتعالى خفف عنه بالدرجة الأولى، لو كان يمسح على خفه بدل يوم وليلة فصار يمسح 3 أيام بلياليها، كان يصلي الصلاة التامة فأمره بقصر الصلاة، كان يصليها في وقتها باعد له بابين الأوقات فسمح له أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، رعاه في المكان الذي ينزل فيه، فإن كان ينزل بالأولى صلى جمع تقديم، وإن كان ينزل بالثانية صلى جمع تأخير، وبذلك استطاع أن يفعل معه شيء يرتاح. إذا كان يريد الصوم عند ذلك حتى ولو في رمضان، عند ذلك خيره ما بين الصيام وما بين الفطر، إن كان الأقرب للراحة وأن تصوموا خير لكم، إن أقرب كان للمشقة فطره أفضل من صيامه من أجل ألا يقوم بعض الناس بأي فعل تجاهه. دائما يريد منا أن يكون كل واحد منا فاعلا في المجتمع لا أن يكون منفعلا. دائما إذا كان فاعلا يؤثر، يفعل الخير، يقدم لإخوانه، فهذا ما يريده الإسلام منا. يريد كل واحد أن يدلي بدلوه في المجتمع، لا يريد منا إذا استطعت أن تخدم فلا يكن من نفسك أن تكون ممن تخدم. الحديث 90 بعد 100، قال الحديث 6 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. هذه السيدة الفاضلة الصديقة بنت الصديق زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل أحد أسباب تأخير القضاء، أتعلمون أن المرأة بسبب حيضتها ماذا يحدث لها؟ لابد أن تفطر أياما، هذه الأيام إنما كانت تفطرها من أجل أن الله سبحانه وتعالى منع الحائضة والنفساء من أن تصوم في رمضان، وأمرنا رسول الله كما بينت أن نقضي الصيام ولا أن نقضي الصلاة، لأن الصيام في الحقيقة عبارة مثلا عن 30 يوما كما يصوم كل الناس. هذه المرأة إذا أفطرت 5، 6، 7، 10 أيام فإنها صامت 20 تتممه، أما بالنسبة للصلاة فلا، كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وإن المرأة الصالحة أحيانا تنظر نظرة أخرى، لعل زوجها يريدها عند ذلك، فماذا تفعل؟ لن تصوم إلا بإذنه وتتهيأ من أجله، وربما تأتي إليها الأيام سراعة فيأتي الوقت وقد ضاق عليها فتصوم هذه الأيام في شهر شعبان، وليس هذا من الإهمال للقضاء، وإنما هو بالنسبة إلى الحاجات التي تتعارض، فكانت تنظر لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد منها ما يريد الرجل من زوجه، ولذلك كانت تؤخر دائما قضاء رمضان. فلذلك قال فيه دليل على جواز تأخير قضاء رمضان في الجملة، وأنه موسع الوقت، يعني معها من ثاني يوم من شوال وهكذا إلى 29 من شعبان. وقد يؤخذ منه أنه لا يؤخر عن شعبان حتى يدخل رمضان ثان. لماذا؟ لأنه إذا دخل على رأي كثير من الفقهاء ماذا عليها؟ عليها القضاء والكفارة، لأنها لم تكن صاحبة عذر مستمر. وأما اختلاف الفقهاء في وجوب الإطعام على من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان ثان فمما لا يتعلق بهذا الحديث، وقد تبين في أخرى عن عائشة رضي الله عنها أن هذا التأخير كان للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث السابع عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل. ليس هذا الحديث مما اتفق الشيخان على إخراجه، وهو دليل بعمومه على أن الولي يصوم عن الميت، وأن النيابة تدخل في الصوم، وذهب إليه قوم، وهو قول قديم للشافعي. والجديد الذي عليه الأكثرون عدم دخول النيابة فيه، لأنها عبادة بدنية. يعني نحن نعلم أن العبادات تنقسم إلى عبادات بدنية ومالية. الزكاة عبادة بدنية، الصوم والصلاة عبادتان بدنيتان، الحج عبادة بدنية مالية في آن واحد. هل يجوز لإنسان أن يصلي عن إنسان آخر؟ لا. هل يجوز لإنسان أن يصوم عن إنسان آخر؟ لا. هل يجوز لإنسان أن يتوكل في دفع الزكاة عن آخر؟ نعم. هل يجوز له أن يدفع الزكاة عنه بإذنه؟ نعم. لماذا؟ العبادات المالية من الممكن أن يقوم بها بعض الناس، أما العبادات البدنية المالية إن كان هنالك عجز أو موت بعد ذلك فإننا نفعل حجة البدل وعمرة البدل عمن؟ عن الذي مات وكان قد وجب عليه الحج أو أوصى أو نذر ولم يحج، عند ذلك نحج عنه. بقيت المسألة مسألة الصوم. مات الإنسان وعليه صوم، هل نكفر عن كل يوم مدة نطعم فيه مسكينا أم يصوم الأولياء؟ يوجد قول للشافعي في القديم أن الأولياء يصومون عن الميت. والحديث لا يقتضي التخصيص بالنذر كما ذكر أبو داود عن أحمد بن حنبل. نعم، قد ورد في بعض الروايات ما يقتضي الإذن في الصوم عمن مات وعليه نذر بصوم، وليس ذلك بمقتضى للتخصيص بصورة النذر. وقد تكلم الفقهاء في المعتبر في الولاية، من الذي له الولاية في هذا الأمر، على ما ورد في لفظ الخبر، أهو مطلق القرابة أو بشرط العصوبة أو الإرث؟ وتوقف في ذلك إمام الحرمين وقال لا نقل عندي في ذلك، وقال غيره من قضاء المتأخرين. وأنت إذا فحصت عن نظائره وجدت الأشبه اعتبار الإرث، فهؤلاء هم الذين يقومون أو يأذنون. وقوله صام عنه وليه، قيل ليس المراد أنه يلزمه ذلك، وإنما يجوز ذلك له إن أراد، هكذا ذكره صاحب التهذيب من مصنفي الشافعية، وحكاه إمام الحرمين عن أبيه الشيخ أبي محمد. وفي هذا بحث، وهو أن الصيغة صيغة خبر، أعني صام، ويمتنع الحمل على ظاهره فينصرف إلى الأمر، ويبقى النظر في أن الوجوب متوقف على صيغة الأمر في المعينة، وفي افعل مثلا أو يعمها مع ما يقوم مقامها. وقد يؤخذ من الحديث أنه لا يصوم عنه الأجنبي، إما لأجل التخصيص مع مناسبة الولاية لذلك، وإما لأن الأصل عدم جواز النيابة في الصوم، لأنها عبادة لا يدخلها النيابة في الحياة فلا تدخلها بعد الموت كالصلاة. وإذا كان الأصل عدم جواز النيابة وجب أن يقتصر فيها على ما ورد في الحديث ويجري في الباقي على القياس. وقد قال أصحاب الشافعي: لو أمر الولي أجنبيا أن يصوم عنه بأجرة أو بغير أجرة جاز، كما في الحج، فلو استقل به الأجنبي ففي إجزائه وجهان، أظهرهما المنع، وأما إلحاق غير الصوم بالصوم فإنه يكون بالقياس وليس أخذ الحكم عنه من نص الحديث. إذن وجدنا في نهاية هذا الأمر: إذا مات الإنسان وعليه نذر أو عليه صيام رمضان ولم يصم هذا الصيام، بشكل عام قلنا هذه عبادة بدنية لا تقبل النيابة، لكن جاء التخصيص هنا: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فننظر من هو الولي. بشكل عام لا خلاف في أن الولي الذي يعتبر وارثا يعتبر وليا بالدرجة الأولى، وبعضهم عمم ذلك فقال مطلق القرابة أو شرط العصوبة، لكن الاتفاق على الوارث بالدرجة الأولى. كذلك هذا ليس من باب الأمر، وإنما هذا من باب الجواز، فإما أن تخرج من التركة عن كل يوم مدة مقابل أي يوم تركه هذا الإنسان الذي مات، وإما أن تصوم عنه، فأنت مخير ما بين هذين الأمرين. طيب ما حكم صيام الولي؟ قلنا صيام الأجنبي إن أذن الولي للأجنبي أن يصوم سواء كان ذلك بالأجر أو بغير أجر صح ذلك الأمر عنه. ثم قال: الحديث الثامن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، كما تقضى الأمور المالية كذلك تقضى الأمور الشرعية. وهذا ما سنتكلم عليه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.